سواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر. قال وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر. هذا هو المذهب أنه لا يصح أخذ العوض ولو كان السلم معدوما أو كان موجودا، ولو كانت القيمة متفقة أو مختلفة فإن هذا كله عرضة لبيع الدين بالدين. ويصح الإقالة في السلم. ثم نبه على مسألة وهي الإقالة. الإقالة هي الفسخ العقد، يعني لو أن الإنسان بعدما دفع مبلغ من المال لشخص على أن يعطيه عوضها بعد 3 أشهر بضاعة أراد فسخ هذا واسترجاع الثمن فما حكم ذلك؟ قال جائز، يصح الإقالة في السلم كغيره من العقود. والإقالة ليست بيعا وإنما هي إلغاء للعقد السابق فتسترد كما هي، ترد القيمة كما هي. ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به أي بدين السلم، رويت كراهته عن علي بن عباس وابن عمر، إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن. قال ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به أي بدين السلم، ورويت كراهيته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وتعليلهم لذلك أن هذا يؤدي إلى وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، والمسلم فيه لا يمكن الاستيفاء من عين الرهن ولا من ذمة الضامن، لأن هذا يؤدي إلى أن يصرف المال المسلم فيه إلى غيره من الأموال الأخرى، وهي المسألة التي مرت بنا. والقول الآخر في هذه المسألة أنه يجوز أخذ الرهن والكفيل في رأس في المال المسلم فيه، ف يوثق بهذا رأس مال السلم، وأيضا يستوفى منه عند عجز المدين من الوفاء بمال السلم، ويكون هذا صرفا لرأس للمال المسلم فيه إلى غيره، والتي قلنا إن بعض أهل العلم أجازها كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من أئمة الثلاثة وبعض علماء المذهب أيضا، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله أنه يجوز أخذ الرهن والكفيل في المال المسلم. فيصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس. قال ويصح بيع دين مستقر لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس، يعني أن الإنسان إذا كان عليه دين مستقر متعلق بذمته كقرض اقترضه من شخص أو ثمن بضاعة اشتراها ولم يسدد ثمنها، فيجوز بيعه لمن هو عليه بشرط القبض في المجلس، بمعنى أن إنسان مدين مثلا 10,000 ريال ثمن سيارة اشتراها ولم يسدد قيمتها وأراد أن يسدد بدلا من الريالات التي هي دين عليه بما يعادلها في وقتها من عملة أخرى، فيقبض مثلا عن 10,000 ريال 2,500 دولار بسعر أن يكون مثلا الدولار 4 ريالات، فإن هذا لا بأس به بشرط القبض في المجلس. وتصح هبة كل دين لمن هو عليه ولا يجوز لغيره. ما ورد كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، وقال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء، يعني استلم كل واحد نصيبا. قال وتصح هبة كل دين لمن هو عليه، يعني يجوز للإنسان أن يهب الدين لمن هو عليه. إنسان مدين 5,000 فتهب دينه له، فهذا جائز لأنه إسقاط. قال ولا يجوز لغيره، كل الآخر أنه يجوز لغيره، كما لو كان إنسان يطلب شخصا 1,000 ريال فقال لشخص آخر وهبتك 1,000 الذي لي عند فلان، فالقول الآخر في المذهب أنه يصح ذلك، واختاره بعض أهل العلم لعدم وجود غرر أو جهالة أو ضرر أو اشتماله على شيء من أبواب الربا، فلا يوجد شيء من ذلك. وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق. قال وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق، يعني يصح أن ينوب المدين عن الدائن في الاستيفاء ونحوه من المسائل، فيوكله مثلا كما لو كان للمدين مال غائب عند شخص متعلق بذمته فوكله في أن يقبضه ويحفظه عنه عنده، فيصح توكيله في ذلك. هذه هي جملة المسائل المتعلقة في باب السلم، وكما تلاحظون أنها مسائل هامة في حياة الناس وفي معاملاتهم، وكثير من الناس يقع في حرج عندما يجهل مسائل المعاملات ويتعرض أحيانا لشيء من المخالفات الشرعية من حيث لا يشعر. فيجب على الناس أن يتعلموا أمور دينهم وكيفية التعامل بينهم تعاملا صحيحا لئلا يقعوا في المعاملات المحرمة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.